المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم على لابر انترنت انفكشن، ورغم ان الموضوع يبدو بسيط قلنا ان اهميته من ان هو فيري كومن، تقريبا ذا كومن انفكشن بروسس اللي ممكن يتعرض لها اي شخص في بدايات الكيدي جروب، بتقع في منطقه الابر انترنت انفكشن. وتطورنا منها للدور انترنت انفكشن، اتكلمنا على البرونكايتس، والبرونكايتس الحقيقه اناتوميكالي بتنتمي لمجموعه اللور سيراتري، انما كلينيكالي بتنتمي لمجموعه الابر سيراتري. ليه بنقول الكلام ده؟ لان مجموعه الابر سيراتري عودتنا على الفيفر والكوب من غير سيراتري ستريس، وده بيحصل في البرونكايتس، انما مجموعه اللور سيراتري عاده بيبقى فيه مع الفيفر والكوب اليمنت اوف سيراتري ستريس. وبدأنا الكلام عن النمونيا واتكلمنا عن انواعها باثولوجيكالي وكلينيكالي والاورجانيزم، وبعدين بدأنا نتكلم على الكومبليكيشنز النمونيا تحت عنوان سابيوريتيز لونج ديزيزز. وبدأنا بأول نوع اللي هو بلورال فيوجن، والبلورال فيوجن هو العنوان العريض لوجود أي فلوس في البلورا. فمثلا لو واحد عنده جنراليز انزيما والفلوس ده ترانسيوديت يعني جزء من الجنرالايز انزيما، يبقى ده اسمه بلورال فيوجن انما ترانسليت. انما احنا هنا كان بيهمنا بشكل محدد سب تايب من البلورال فيوجن. لو تصورنا ان هذا الفلويد بس او فيولنس، وده معنى كلمه انفايما، يبقى الانفايما از فيولنس كايند اوف بلورال فيوجن، وبالتالي ما هوش ابدا ترانسليت ولكنه اكسليت. هنتكلم في نوع تاني من انواع الخطر للكومبليكيشن او بلور الثلاثه انفكشن، وتحديدا النيمونيا وغيرها، اللي هو اللانج. وهذا النوع رغم انه ما هوش كومن في الريل لايف، لانه فيري امبورتنت از ان اكس راي اكزام ايشو. فاشعاعات الاكس راي او اشعاعات الامتحان بيبقى في منها لانج مش قليل. اللانج اسس كما هو عارف من الاكس التصفيرتز بروسيس كان في اللانج بارينكما، ويحصل ديستراكشن للانج بارينكما. الموضوع تعدى حدود ان في انفلاماتري اكسيدات جوه الالفيولاي، بدا يبقى في بريك داون في اللانج بارينكما، يعني الاستراكشر بتاع اللانج البروتيوم الانترستيشن تيشو بدا يبقى ديستروي، بدليل ان عيال نيمونيا كل مشكلته ان الالفيولاي جواها اكسيدات. لو عرفناه الاكسيدات ده بيبقى ريكفرد او بيبقى ابروفيت او بيبقى ريموف وبيرجع العيان نورمال. انما في اللانج اكسس حصل اكشوال اورجانيك تيشو ديستراكشن، ولما بيحصل اورجانيك تيشو ديستراكشن جوه اللانج بارينكما يعني اللانج ستراكشر نفسه، بيحصل ولاول مره اللي يبقى فيه مع المونيك تشينج جاز، يعني في اير. طب اللانج كلها مليانه ايه يا دكتور؟ لا، ده مش اير جوه الالفيولاي، ده فري اير موجود مع او ميكسد مع الانفلامات الاكسيدات. قاعده من قواعد الطبيعه الطبيعيه جدا، ان لو جبنا اي ستيت جواها فلويد اللي هو في الحاله دي الانفلامات الاكسيدات بتاع النيمونيا ومعاه الجاز نتيجه الدستراكشن والجاز بروديوسنج اورجانيزم، فبقى فيه اير وبقى فيه فلويد. طبعا الاير هيبقى فوق والفلويد هيبقى تحت، وده معناه ان الجزء النيمونيك هيبقى تحت والاير هيبقى فوق، ومش بس الاير هيبقى فوق، هيستطرق طبقا للنواه المستطرقه، فهيبقى ليه هوريزونتال لاين او هوريزونتال بوردر بيفصل ما بين الاير فوق وما بين النيمونيك. انفلامات الاكسيدات تحت، وكل القصه دي بنسميها تريكسي فايلنج اير فلويد ليفل، اير فلويد ليفل. ايه اللي ممكن يعمل كده؟ قلنا كومبليكيتد نيمونيا، لو فورين بودي بيجي حصل له او طفل حصل له اسبريشن او شوكينج في فورين بودي، والفورين بودي بقى لوجي في مكان معين من الاير واي وحواليه لانج، هيحصل انفلاماتوري تشينج وديستراكشن والى اخره، بحيث ممكن يوصل للانج اكسس. ممكن الاكسس ده زي ما احطه في الباثولوجي يبقى ميتاستاتيك اكسس او بايريك اكسس نتيجه امبولايزيشن او عن طريق البلاد ستريم، ممكن يكون جاي من تحت من الليفر، ما تنساش ان الليفر تحت الدايفرام على طول، والليفر عرضه لحاجه اسمها اماج ليفر اكسس، ممكن يحصل لوكال سبريد ودايركت يطلعني لو كلامي كان مش محتاجين مجهود كبير من العيان. طبعا طبعا عنده فيبر بس مش فيبر وبس، فيبر وتوكسينيا. توكسينيا ليه؟ انت ما قلتش كلمه توكسينيا في النيمونيا ليه جاي تؤكد عليها في الاكسن؟ لان دي قواعد الميديسن. قواعد ايه؟ اي فصل انكلوب وذين اسبيس بيعمل توكسينيا عنيفه جدا، دي قاعده. وبيبقى في الحاله دي زي الجراحين ما بيقولوا الحل اللي بيعمل ريليف دامج او ذا فاست او دامج او ذا. فالظروف هنا متوافره جدا ان في انفكشن بروسيس وفي انفلاماتري اكسيديت او فيرمنت ماتيريال ومعاها الايه اللي قلنا عليه وده كلوز سبيس، فطبيعي ان يعمل توكسينيا عنيفه. لما يطول الوقت اسابيع ويمكن شهر او شهرين على بال ما يتعالج اكيد الابيتايت بتبقى لوس، اكيد على خلال الشهر او الشهرين دول او الاسابيع دي ممكن يتعرض الى ويت لوس. شور هيبقى فيه سيجنفيكانت كات، بس في معاها كلمه زياده لاول مره بنسمعها في مصر، يعني كان كات بلس ولم تجد هذه الكلمه في النموذج العاديه. وجت في اللونج اكسس لان احنا اتكلمنا في تكوين اللونج اكسس على تيشو ديستراكشن، وبما ان حصل تيشو ديستراكشن مش مستبعد ابدا ان يبقى فيه فيسل ديسترويد او ايروجن، فيبقى فيه ايلمنت اوف بلاد تنجز بيوتم او يبقى فيه هيموسيس. بما انه انكلوزد سبيس وبما انه الطاقم محبوس في مساحه يبقى الان يروح هيشتغل وهيشتغل كويس قوي، يبقى مش غريب ابدا يبقى الشارج او الفيوتم اللي بيطلع فاول سميلينج. كل الكلام ده ما حكيناهوش في النيمونيا، لان لو فهمنا الاكسس ان هو كلوزد سبيس اون فاست ويز اير هنقدر نفهم كل المانيفستيشن. وبعدين في كلمه كده اسمها لوكال سايز وفاكاليتي. انا اليوم المره اللي فاتت اتكلمت معاكم بشيء من التفصيل عن الميكانيزمز اندرلاين البرونكا بريدنج في النيمونيا والكلفيتيشن في النيمونيا والرونكاي او الويزنج لما يبقى فيه اير واي اوبستراكشن. معلومه اضافيه اللي انا النهارده زملائنا في الشيب ثلاثه هيتكلموا عنها ويطولوا اسابيع واسابيع، ولكن خلاصتها انا قلت ان لما يبقى فيه لوبر نيمونيا لو مليان بالانفلاماتري اكسيديت انه بيشتغل كانه ريزونانت بوكس وبيسمع صوت الاير اللي موجود في المين اير واي وسمينا ده برونكا بريدنج. لو مره ثانيه نقص ان في تحت السماعه في هذا المكان مش بقى نيمونيا والهواء الصاف ده، لا ده في كافيتي. يعني ايه في كافيتي؟ فطلعنا فيها اير اساسا، بس اير جوه الديلاي كونكتد بالاير واي. انما هنا في كلوزد كافيتي نوت كونكتد باي ذا اير واي. هذا الكافيتي اللي نوت كونكتد باي ذا اير واي بيشتغل كصندوق هرمان اكثر واكثر من لوبر نيمونيا، عشان كده بيستمع عليه بروكن بريدنج طبعا، وبيستمع عليه حاجه اسمها ايجوبين اي اي جي او بي اتش او ان واي. الايجوبين ريزونانس او هولو بريدنج كاركتر اعلى بكتير من البروكن بريدنج العادي. كمان يبقى يتم انكريز حاجه اسمها انكريز بوكال ريزونانس، وزي ما انتم سامعين عليه المره اللي فاتت العيان لو عيان عربي بيقول 4 4 او 4 4، لو كان انجلش بيقول 9 9. الفرق ما بين 4 4 و 9 9 ان كل المطلوب يبقى فيه فريكونسي معينه يتقال، ده بيسمعنا اتجاههم اعلى. يبقى لوكال سايز وفاليتي في دي مانجر انتري اكيد، في بروكن بريدنج مؤكد، وفي معاه ايجوفوني. ايجوفوني او فيري هولو كاركتر اوف بريدنج. كل الكلام ده كلينيكال، انما الاكس راي بتيجي حاسمه وقاطعه وواضحه زي ما انت شايف الاثنين اللي قدامك دول. يعني الصوره اللي على جنيتي انا دي باين فيها ان في نيمونيا الجزء ده نيمونيا، بس الراجل زي ما حصل نيمونيا خرجت عن القواعد. القواعد اللي قلناها المره اللي فاتت ان كانت النيمونيا تاخد لون فوق تحت الرايت ابر وميدل لون. نيمونيا النيمونيا عملت نفسها شكل كانت دايره، طبعا مش لازم يبقى كل مره بلاستيك كده، انما انعزلت تماما عن المحيط بيها لانها ما بقتش جوه الديورايا ولا يبقى الابيض ده كافيتي. طب ليه باين بالشكل ده؟ لان فيه انخلافات في الاكسيدين. بس لما هو كافيتي المفروض يبقى فيه هواء. فيه هواء، فيه اير، فين هو؟ اهو. وبما ان فيه اير وفيه فلويد او الاكسيدين مع بعض، لازم هيبقى فيه هذا الهوريزونتال لاين. الديسكريبشن ده مشهور قوي في الاكس ري فايندنج، اسمه اير فلويد ليفل. نعلق عليه ازاي؟ في راوند اوباسيفيكيشن او راوند اوباسيتي اكيوبايز رايت ميد لانج زون، وده مفتاح بقى النهائي. دي الورقه الواضحه ويز اير فلويد ليفل. اير اير اهو، فلويد تحت وبينهما ليفل. This is characteristic of a lung asthma. ده الجزء الثاني يمكن اقل وضوحا، عشان برضه لو ما جاش بالشكل ده تقول عليه مش اكتف. لا اهو، يمكن الدلينيشن مش واضح قوي، انما واضح ان فيه واضح كونسوليديشن، وهذا الخط اللي بنتكلم عليه اللي بيسيجنيفاي ان فيه اكتف ليفل اللي احنا بنسميه lung asthma. الاكتف دايجنوستيك والدياجنوستيك لان في كافيتي اوف كونسوليديشن او كافيتي اوف انفلاميشن، ومعاه ايه فلويد ليفل سراوندد باي كونسوليديشن. العلاج ده بقى بندفع الثمن. ثمن ايه؟ ثمن النيمونيا اللي ما تعالجش كويس، لان هو ده موست كومن ريزون ان يكون بوست نيمونيا، فاكيد هنديله انتبيوتكس. وان كنا في النيمونيا قلنا 10 ايام على الاقل او من 10 ل 14 يوم، فلك ان تتصور ان الانتبيوتك مطلوب ان يوصل في كلوز دي كافيتي او اراوند كلوز دي كافيتي. قواعد الميديسن لما واحد يبقى عنده اوست مايلايتس، البون مكان دي. لما واحد يبقى عنده طبعا اكيد بكتيريا الاندوكاردايتس، الفيجيتيشن مكان دي. لما واحد يبقى عنده بين اكتف، الاكتف في البرين مكان دي. لما واحد يبقى عنده لانج اكسس، ده مكان دي. في صعوبة على الانتي بايوتكس يوصله، فمن التهريج انك تتكلم على انتي بايوتكس اسبوعين وثلاثة، ولذلك هتلاقي الديوريشن از لونج از 6 ويك. تخيل العيان يقعد ياخد الانتي بايوتكس او الانتي بايوتكس في الحقيقة 6 اسابيع، فترة طويلة ولكنها منطقية. ويمكن ما يكونش ريسبونس كويس، تضطر تعمل كالتشر عشان تعدل الانتي بايوتكس. ما هو عشان كده بنقول بريدكشن از بيتر ذان كيور. لو كانت النيومونيا تعدي كويس ما كانش حصل هذا الاسم. طيب مكتوب اكوردنج تو كالتشر. كالتشر دي ايه؟ الاكسبيوتر اللي قلنا عليه، هو فاول سبلين ان كان الطفل قادر تو اكسبيل سبيوتر. طب ده بالنسبه للنيومونيا العاديه والاكسس العادي، مش يمكن كان فاول بودي؟ طبعا دي تبقى كارثه. كارثه ليه؟ لان لو انا تصورت في وجود لانج اكسس انها نيمونيا، وقعدت اديته 6 اسابيع انتي بايوتيك ولم تكن بوست نيمونيك، كان يرد اساسا بنهين فور بودي، قشره لب، حته فول سوداني، حته حمص. لو قعدت بقى مش 6 اسابيع تديله انتي بايوتيك، لو قعدت 6 سنين مش هيخف. ما لم يو هاف تو ريموف ذا فور بودي. عشان كده لما يبقى عندك لانج اكسس وما كانش فيه نيمونيا، لازم ترجع تسال على هيستوري الفوري مودي. عشان كده لو اضطربت الى نيمونيا وما تحسنش، لازم تفكر تعمل برونكوسكوبي فور سسبكتد فورين بودي. طيب افرض شكينا الفورين بودي، دورنا ما لقيناش، ادينا 6 اسابيع، طب 8 اسابيع وعملنا كالتشر مفيش، وفضل الولد او الطفل عنده لانج اكسس. طبعا ده بالريزستنس انفكشن، خلي بالك عرضه للسبريد داير مجنون، يعني دي فوكال فيورينت انفكشن قاعده جوه اللانج، ما لم تسيطر عليها ممكن تسبريد. غير كده العيان عنده انوركسيا ويت لوس و و و، فاخر الحلول الاستقصاء. يعني صدر اللود ده او الجزء ده عامل مشكله not responding to usual medical treatment، يبقى نعود لقواعد السيرجري. طبعا احنا هنا قواعد السيرجري ما طبقناهاش الاول، يعني لو واحد عنده اسف في الحته دي هنديله انتي بايوتيك ونعمل بريتش ونعمل بيها من وراء. احنا ما عملناش كده هنا ليه؟ لان انا عمق. اوكي، فحاولنا فيها ميديكال تريتمنت، حاولنا برونكوسكوبي، ما نفعش ما نفعش ما نفعش. يبقى اخر حاجه ممكن تعمل سيرجيكال ريسكشن اوف ذا افكت لو الانفكشن بريزيستنت او ريديكت يخف ويرجع، او لو عنده ريكارد ريموتيزم لدي معناه الكافيتي انلارجمنت. نتنقل كومبليكيشن قريبه من اللارج اكسس ولكنها مور اكستنسف بنسميها برونكياكتس. والبرونكي يعني شعب واكستازيا الميديسن يعني ايه؟ اكستاتيك يعني ايه اكستاتيك؟ يعني دايلاتيشن. يعني هيحصل دايلاتيد او دايلاتيشن في البرونكاي. ازاي يحصل دايلاتيشن في البرونكاي؟ مطلوب حاجتين عشان يحصل دايلاتيشن البرونكاي. الاثنين دول بيستنوا على البرونكو باموريوليس. الحاجتين دول هما اوبستراكشن وانفكشن، مش مطلوب اكثر من كده. برزستنت انفكشن في مكان نوت برين طبعا هيبقى برزستنت لنوت برين، فالانفكشن يتوسع ويلارج اكثر ويطلع الفلامات اللي في ايديه مع وجود الاوبستراكشن نوت برين للبروكن برين، فيبتدي يوايدن ويوايدن ويوايدن يزيد ويزيد in focal area. يبقى وجود الانفكشن with obstruction، لان الاوبستراكشن لو مش موجود فممكن الانفكشن يبقى بين بسهوله. يعني برونكياكتس از كرونيك فورم او كرونيك لونج ستاندينج انفكشن بروسيس في البرونكال تري وما حولها من اللارج. بس بوجود الشرطين انفكشن اند اوبستراكشن بنقدر نوصل لمرحله الدايلتيشن اوف ذا برونكاي مع اكيميليشن اوف انفلاماتوري ماتيريال او فاس جوه البرونكاي. في اسباب ممكن تبقى كونجنتال، البرونكاي اصلا نازل غيره ما هياش كونكتد بالبرونكال تري، انما حاجه الاحوال اللي ده يحصل نتيجه اوبستراكشن بلينك نود زي ما بيحصل في التيوبركلوزس او في البرونكيال اسما او مع الرونكي اسما اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويتين او الفرتفس او الميدي. لو لاحظت اللسته بتاعت الاكوال الكل او برونكياكتس في تركيز على حاجتين significant cause of a problem with vertical clearing of the secretion. طب بعد كده في الميزل لو تفتكر اتكلمنا على اهميه الفص وانها ممكن تبقى جزء مهم في البرجومه. في البرتاتس ده نموذج يعني نموذج رائع 30 عفوا 3 شهور صحه بريزستنس فص لونج تايم. في الاسما ابستراكشن وممكن يحصل الفص انفكشن. اللونج اكسس الاثنين موجودين في كلمه انفكشن او ابستراكشن. اما التبركلوزس فده رائع عندك ليه تقوم تعملها كونستراكشن التكرارك انفكشن وممكن يبقى موجود في البارا هايلر اريا وممكن يعمل سبريد لوكال سبريد وممكن يبقى فيه مزمنة للفاكرولوجي في المنظومة دي. البرونكياكتس از كوايت كومن. البرونكياكتس بنقسمه على حسب الشكل بتاع تشكيل البرونكاي ممكن يبقى شكلها سبيريكال او سلندريكال او فيوزي فورم، انما المهم انك تعرف التفيشن سيركل دائرة فاسدة دائرة سيئة من البرونكيال اوبستراكشن والاوت ريزولفنج انفكشن وده يؤدي الى مور ديستراكشن مور اوبستراكشن مور انفكشن. فالتفيشن سيركل بالمفهوم اللي انا شرحته دلوقتي مطلوب يا جماعه كرونيك انفكشن اوبستراكشن بكل المنطق هيبقى في ستاجمنت بورشن اوف ذا لانج. يعني هيبقى تحت اكتر من فوق لان كان نفسنا في بريزستنت انفكشن مع انديو او امبروبر دريج. فالمكان اللي هيوفر هذه التربه المناسبه هيكون البيزر ستاجمنت اوف لور لو والرايت ميدل لوب. اشمعنى الرايت ميدل لوب؟ طبعا ده مش تحت لانك لو بصيت في الكادر اناتومي وشفت الرايت مين برونكس هتلاقيها مور اور ليس حد فاكر؟ هوريزونتال. يعني ايه؟ يعني البرنج من الرايت ميدل لوب تحديدا ديفكتيف. البرنج مش كويس في الرايت ميدل لوب فانه نموذج فور ستاجمنت انفكشن بروسيس. كلينيكالي تبقى مجرم لو ما كانتش قايلك اول كلمه تقولها بعد كل الشرح ده كف، بس مش قايل كف مش كف بتاعت راينايتس معاها ليزر اوبستراكشن ولا كف بتاعت نيمونيا معاها ريسيراتيف ستريس. اتس كرونيك بيرزيستنت لونج ستاندينج كف وين copious amount of الكونديشن ده ان رئه العيان يطلعه وما كان في الداخل ستاجنن كان اكثر. يبقى هنا كرونيك كف وذ بيج اماونت اوف اكسبكتوريشن وكمان ريليتد تو فانكشن. يعني العيان يقول لك ايه؟ انام على الجنب اليمين اكح واطلع بدن، قاعد انام على الجنب الشمال ما اكحش. هو كده بيشير دون ان يدري للسايت اوف بروكاستس وللسايت اوف اكيوليشن اوف سكريشن. فحاجه مميزه جدا في البروكاستس ان برايت فاست لونج ستاندنج اكسبكتوريشن ريليتد تو فانكشن. وطبعا دي بنستفيد منها لما نيجي نعالجه نشجعه ان يلاقي البوزيشن اللي يطلع فيه اكسبكتوريشن اكتر. ده بيبقى نوع من انواع البوزيشننج او الشيفت ثيرابي. ده بيساعد التخلص من الاكسبكتوريشن. طيب طبعا قلنا الهيموسيسز اذا كان الهيموسيسز هيحصل في اللانج اسيد فمن باب اولى ما يحصل في البروكاريوتسز. وبعدين سيستميك العيان شكله ايه؟ واحد عنده كرونيك يورين فستان في اللانج وقاعد فيها شهور، بياكل كويس؟ لا. بيكبر كويس؟ لا. فاكر النون نيوتريشنال كوز اوف فيلير تو تراي؟ الموضوع مش نيوتريشن بس تو جرو. امال ايه كمان؟ انتاكت بودي سيستم. عندك هنا بودي سيستم اللي هو اللانج سفرنج فروم ا كرونيك انفكشوس بروسيس. في بريك داون وفي توكسينيا وفي انوركسيا. دي بعض الاسباب ليس على سبيل الحصر ليه الولد ده هيبقى عنده ويت لوس او على الاقل ان بروجر ويت جين. قد يصل الامر من التوكسينيا العنيفه لو طول شهور وسنين ان يحصل كلابنج اوف ذا فينجر. والكلابنج في منه نوع انوكسيك ونوع توكسيك. طبعا النوع ده بيبقى توكسيك كلابنج. وبعدين بيبقى في ساينز اوف كونسوليديشن او فايبروزس على حسب الديجري اوف لانج بريك داون. واعتقد هنا الاكس راي ضروره محتمله. خلي بالكم يا جماعه في البروبلم سولفنج. يعني تعالوا نقلل البروبلم سولفنج كده على الولد ده عنده ثلاث سنين. جاله بالفصل. فضل يكح ثلاث شهور. اكثر ريكفري بدات الكحه بعد فتره من الريكفري هي ريسيوم بكحه ده اجين. With copious copious amount of expectation بيجيله low grade fever. سمعناها بتسماها في localized area of crepitation and dynamic entry. الدينامو تريتمنت بعد شهر رجع عنده نفس الفايندينج. الاسئله ايه الموست ابروبريت انفستيجيشن؟ بلاك اوت ولا يوري ولا سكول ولا نانو طابا؟ نانو طابا لانه المفروض يعمل ايه؟ اوكي. يبقى ده مبدا لمبادئ البرايورتي. نفسنا نعمله اكسريت بلاك كاونت اللي انت عايزها وعنده كرونيك كونديشن وفي حته فوكال بنعالجه وما بتروحش بنعالجه وما بتروحش. نفسنا نشوف شكلها ايه دي؟ اكسس ولا برونكايتس ولا الفهيمه؟ فيبقى اكيد المطلوب طبعا مش هنيجي نعمل جرافات بس انا يعني بختبر زياده اكيد هيحط في اختيارات شيست اكسريت. الاكسريت رايت اكسترانوستيك وبيسموها من كثر الدايلاتيشن بتاع البروكار بيسموها ايه؟ هاني كوم او توب بابل ابيرنس. ايه شكل الهاني كوم ده؟ يعني ده يخليه في عشره النحل. باينه الصوره دي قوي انما يمكن باينه هنا اهي هاني كوم. يعني ما تحسش ان في هي كونسوليديت على بعضيها انما في دوائر دوائر سودا وفي خلفيه من الكونسوليديشن. دي طبعا باثولوجيكال سبيسمن من الدايليتد برونكاي. شايف دي عامله ازاي؟ دايليتد برونكاي في اللوك وحواليه شكلها كمان سي تي سكان كام سي تي سكان. شايف الدايليتيشن طبعا المفروض ان الهايبر لحد هنا بس والمفروض كل ده كان جرام تيشو زي ده. اعتقد ان هي البرونكايتس واضحه جدا. بنعالج العينين دول ميديكال تريتمنت فانكشنال دريج مش هديله انتبيوتيك واسيبه. هساعده نعمل دريج للاكسبكتوريشن لان مشكلتي زي ما قلت لك في بدايه الكلام انفكشن وديستراكشن. فنفسي بس يبقى العيان اوبن. يعني ايه اوبن؟ يعني برين. يعني عنده يبقى برين الاكسبكتوريشن بتاعته هياخد انتبيوتيك اكيد عشان دي اكوردنج للكالتشر. وشايف الكلمه الثالثه دي ما جاتش في الوان دراسه بروكو دايليتور. ليه؟ لان هو اساس المشكله مش بس انفكشن بتبقى انتبيوتيك عايزين نعمل برونكو بالانسيشن. اخر حل الازاله لو وصل الامر ان بقى فيه لوكالايز برونكياكسس في حته وامر ريزولفنج وكثيرا ما يحدث بنعملها سيرجيكال ريسكشن. واحد يقول لي طب افرض جنرالايز برونكياكسس باي لاترال سيمتريكال مش هقدر اعمله طبعا سيرجيكال ريسكشن. مش معقول هنمشي عشان نروح الطبيعي اليمين ونروح الطبيعي الشمال. انما بيكون العيان لاكي لو كانت الاريا يبقى عنده بودي شانس فور ريكفري لو انا قدرت اشيل هذه الاريا واتخلص منها لانها زي ما حصل في المانجا كانت فوكس فور انفكشن. قريبين قوي احنا من ان احنا نكمل مع تو فيري كومن او تو فيري امبورتنت ايشوز عليكم في اللغة الثلاثة الجرن اللي هم الموضوعين المهمين جدا التوبركلوزس والبرونكيال أسيد. الحقيقة في حوالي 10 سنين أقيمت احتفالات في مصر والدول كلها لأن تصورنا وهما التي في ضحكت علينا ضحكة كده لطيفة إن احنا قضينا على التوبركلوزس. مش احنا بس اللي توهمنا، حتى في يونايتد ستيت اوف امريكا كانوا خلاص بدأوا يسقطوا من حساباتهم الـ BCG vaccination. الحقيقة التوبركلوزس أطل برأسه عندهم وما اكتفاش كتير عندنا عشان نقول أطل برأسه، إنما مازال موجود. ولئن اختبرنا بالبافرتي والنيجليجنس والأندر نيوتريشن والمال نيوتريشن فقد تم اختبارهم هم برضه عندهم الـ TB common بالاتش اي في. التوبركلوزس سكن بالاتش اي في ما زال عندهم مشكله مؤقته. التوبركلوزس مهم وسيظل مهم وهيفضل حاجه مهمه جدا في الديفلوبينج والاندر ديفلوب والديفلوب كانتري. الحقيقه اهميته ليست فقط من انه كيورابل ديزيز ولكن الاكثر اهميه انه بريفنتبل ديزيز. يعني مش بس اقدر اعالجه بس الشطاره اشخصه لا ده انا اقدر امنعه كمان لو اتبعنا طبعا البيزك هيلث برنسبل. النقطه الثانيه الايتيولوجي كما هو معلوم نوع من انواع المايكوباكتيريا. مايكوباكتيريا بتكلوز بنوعيها هيومن او موبايل نتيجه المشهوره قوي الاسيد فاس فاس الرايس. ما ننساش ابدا انه دايما بيبقى كرونيك انفكشن لان سلو جروينج اورجانيزم. والحقيقه كونه سلو جروينج اورجانيزم هو اللي عامل ازمه في التشخيص وازمه في العلاج. ليه؟ ده حاجه حلوه لما يبقى سلو جروينج. ليه تعالى نعمل يا دكتور هشام ده سلو جروينج؟ ايه اللي بينتج عن كده تبعات مشكله زي ايه؟ الريتا كالتشر ما بتبقاش ريلايبل. عندنا مشكلة في البكتيريولوجي زي الروز اللي بيلفهم بيقول صح غيره سلوي جروينج اورجانيزم. عايزك لما تقرا كلمة علشان ما تكرهش القراية والحفظ اسم، لأن لما الكلمة ليها معنى ليها قيمة هتبقى بلاتها في الأرض. نبعد عن كده ايه؟ خلي بالك ان سلوي جروينج اورجانيزم يمكن نستخلص الموضوع كله. طيب slowly progressive cell يعني الستاف والستريس اللي بنكرهها بتسخن يوم ويكح يومين وينهك في الرابع ولو شفتوا انها جت مين اللي شافه ده؟ يعني مين اعرف؟ امه مذنبه اهملت يوم اثنين ثلاثه في الرابع والخامس ما تصحش. انما انا مش المفروض انا ما تاكلش. low grade fever intermittent سخن اول مره عشان شويه برد، سخن ثاني مره عشان خايف من ابوك، سخن ثالث مره علشان مش عارف وقف الشمس شويه، دي حاجه خفيفه، ده ما كانش سخن. وبعدين ما بيكبرش، ما هو عشان ما بياكلش. وبعدين بيكح كحه خفيفه، ما كل عندي كويس بيكح. واضح؟ يبقى الملك زي منكم ما قال slowly developing clinical process تفوت. تعدي وممكن تعدي سنه مثلا. وهو عمال يروح يتعالج عليه حاجات ثانيه خالص او على انه ريبيت السمبل انفكشن. ايه كمان مشاكل بسبب ان سلو جروينج؟ واجهنا مشكله في التشخيص واجهنا مشكله في التشخيص مايكروبيولوجيك، واجهنا مشكله في التشخيص كلينيكال. ايه كمان؟ هتواجهنا مشاكل اخرى في العلاج. يعني ايه؟ في الظروف العاديه النيمونيا ممكن اعالجها بسنجل انتيبيوتيك، وده يعني مش هتحرق عليها قوي دبل انتيبيوتيك. هنا في التريتمنت هتعالج بالتريبل انتيبيوتيك، وليس 5 ايام، وليس 10 ايام، وليس 6 اسابيع، انما بتتكلم في مينيمم 6 مانث. ده ايه؟ بتوع المايكروبيولوجي يعني بيحملوا خبر حلو ان ممكن نعالج في 6 اشهر. من 10-15 سنة كنت انتوا صغيرين، كان اللي يعالج السي في 6 اشهر يبقى مجرم يعاقب. كان علاج السي في 2 سنين بلس 2 سنين. مشكلة كبيرة جدا في الكومبلاينس، يعني حتى لو طلع دواء كويس اكيد مشكلة كبيرة في الكومبلاينس وللستيكينج تو ذا تريتمنت ريجيم. كل ده السنتلوري جروينج اورجانيزم. المرض انفكشن تو مودز فيري كومن، انهيليشن يا انجكشن، والانهيليشن هيعمل الفارموليتيكلوزيس، اما الانجكشن هيعمل ستايلن تيوبكلوز. وهنا جمله ذهبيه، احنا بنتكلم على جمل ذهبيه وجمل ماديه، ومفيش جمل فضيه عندنا، فضيه كله فضي على الاقل، انما دي جمله ذهبيه. المرض انفكشن عشان تحصل فرص شايل محتاجة، اصل تلاقي مثلا الام تقول لك ايه، رحنا الجنينة وكان جنبينا واحد كده عمال يشرب سجاير ويدخل ويكح صحته ما عجبتنيش، كح تحت دم اللي كان واقف، يخش دم في الكلوزت. This is not common. This is not the usual. الشرط الرئيسي لحدوث الانفكشن بارش في الكلوزت الجملة دي. Prolonged close contact. لا، الولد لو شوف التي في تحكيه عن جده بيكح، ده راجل مدمن سجاير 2-3 في اليوم، بيكح من زمان بس جده، ودم وتعالج في مستشفى الضغط، وتعالج في مستشفى الضغط، وجاي كده من الراجل اللي في الجنينه. لا، بس عايز اقول لك كمان ان انا بروح الشغل بيد النهار كله مع جده وبيزيده واخدين باكل ازاي. فطبعا هنا في عنصر مهم اللي هو الترونجيت كلوز كونتاكت، بس ممكن يكون الراجل اتعالج وبقى كلوز سي بي او كيور، فتكمله الشرط ان يكون او تريتد اكتر تيبكلوزس فيوتا بوزيتيف. يعني الحمد لله مش بسهوله كده يحصل تيبكلوزس، لازم يبقى في كلوز كونتاكت فور ان ادم فيوتا بوزيتيف عنده اكتر تي بي نوت اندر بي. او ما بيحصل الانجكشن او الانهاليشن، وخلينا في الانهاليشن عشان احنا في شابتر ريسبيريشن. او ما بيحصل هذا الانجكشن التي دي فور ذا فيرست تايم بتعمل سموكر كيفيس فوكس في اللانج بارينكما، مشهور قوي اسمها جونز فوكس. هذه فوكس برايمري فوكس او جونز فوكس مع ما يجاورها من لينس فيسل انفولفمنت، مع ما تنتهي اليه لينس فيسل من لينس نوب. هذه المنظومه الجونز فوكس واللينفانجايتس واللينس نوب درين اريا الليمفانجايتس بنسميها برايمري كومبلي. فاكر الحمايه كانت قد ايه عشان ما يحصلش التي في؟ حطينا شروط قاسيه عشان يحصل الانفكشن. لو حصل الانفكشن والاكسبوجر وده الخبر الجاي، ايه الخبر الجاي؟ ان الموست كومن فيك او برايمري كومبلكس لو الولد اميونولوجيكالي نورمال تحت الظروف العاديه بيحصل هيلينج باي فايبروزز اند كابسيتيكيشن. يعني كونه اكسبوز حتى كل اللي فات مش معناه ان بسهوله كده هيجيله تيوبركلوزز. الاحتمالات الاخرى بقى لو ما حصلش هذا الاحتواء للمرض بالفايبروزز او بالكابسيتيكيشن، ان يحصل سبريد اوف انفكشن بنسميه بوست برايمري ما بعد البرايمري، او يحصل كارثه اسمها هيماتوجينس سبريد فيحصل حاجه اسمها ميريال تيوبركلوزز، او لوكال سبريد ينتج عنها تيوبركلوز نيمونيا او تيوبركلوز فيوجن او برونكوجينيك سبريد. يعني كل الاختبارات السبريد قريبه ولو ان ده ليس لايف. جنرالي الواحد اللي عنده برايمري تيوبركلوزز اللي ما كانش محظوظ وعدى من كل المراحل دي ومع هذا حصل فارمولي تيوبركلوزز، شكله ايه؟ نادرا في الشيب، نادرا ما نبدا بالجنرال انفستيشن. على فكره لو لكم سيرف بنعمل الحركه دي في الكرونيك بروبلم. عارف ليه؟ لان ده غالبا اول حاجه بتدرو الاتنشن للعيان. دي اول حاجه بتخلي النظر يجي على المريض الجنرال مانيفيستيشن بيحصل الولد اللي عنده قلب الكروزس منظومه شهيره في الاطفال والبطن والجراحه وفي كل مكان اسمها تي بي توكسينيا رباعيه. ما ينفعوش يبقوا ثلاثه، بيحصل انوركسيا، لايت فيفر، لايت سويت، اند ويت لوس. الاربعه دول هتلاقي نفسك كنت بتاخد شيك في البطن والجراحه والاطفال وفي كل مكان وزمان حصل له تيوبركلوس توكسينيا. يعني ايه يا ابني؟ يعني حصل انوركسيا، لايت فيفر، لايت سويت، اند ويت لوس. وبعدين لابد بقى لو ما اتاخرش اكتر من كده هيبقى فيه كف. اليوم كف ده في الامتحان ما مش شايل، لان اللي عنده نيمونيا فايرال بيكح، واللي عنده تونسلايتس بيكح. فيقول لك بتوع الاطفال متعصبين، لازم اقول كرونيك كف. بعد اذنك لازم تقول كرونيك كف، لانها كرونيك كف وبرمننت كرونيك كف ويز اور ويزاوت اكسبكتيشن. عايز اقول كنا في مرة قعدت في بروتات اكسبكتيشن وتشدد الشرط في البروتات واتلغى الشرط في التي بي. عشان نشخص تي بي احنا مرعوبين جدا، محتاجين هاي اندكس اوف سسبشن جوه في الطب مؤشر عام من التشكك. يعني اي طفل عنده برد كرونيك كف ويا ريت يبقى معاه شويه انوركسيا سهل الحصول عليهم مع شوية نايت فيفر فيفر او نايت سويت احنا بنلفت، علشان ما شفت في التي في بتتلفت ليه؟ ده حتى التنسيق وحش، مش بتلفت عشان عايز بلاش، بتلفت عشان اعمل ايه؟ اشق. لان كل اللي ما فيها هاي مش بتصفش هتشق سويت بس هتطلع منهم الخمسه اللي عندهم تي في هعالجهم. ما تنساش ان الكورة بتزيد مش كده؟ ده من 95 يا ضربة دخلت الشرع. في جملة بتوع الجراحة بيقولوها دكتور الجراحة اللي يفتح 100 عيان يفتح بطنهم 100 ويطلعوا ال 100 كلهم عندهم ابندسايتس يبقى أكمل الجملة، يبقى شاطر ولا غريب؟ حد قال يبقى شاطر ما تشتغليش جراحة. لأن لو فتح 100 بطن عيان ب 100 ابندكس 100% عندهم ابندكسايتس وراقه ماذا يقل عن 200 300 عيان تانيين مش ابندكس. يعني ايه؟ الطبيعي ان يفتح بطن 300 يطلع 100 150 ابندكس. ده الطبيعي، لان مستحيل يكون ساحر وكل اللي بيشك في ابندكس يشك. خلي بالك يشك تطلع عليه واضح؟ لان معنى كده ان الراجل ده مش بيشك، ده بيستنى لما العيان يتم تماما ويتحرك شويه كمان فيفتح بطنه. طبعا لازم يلاقي ابندسايت. اما العيانين التانيين فغالبا دخلوا بريتونايز وابندكلر ابسس وراحوا الدكتور غيره واضح؟ فهنا الهاي اند سبسبشن يعني ان لما اعمل شيفت اكس راي ل 100 عملت لهم الشيفت اكس راي لاني تشككت ان يمكن عندي سكلوز فطلع خمسه عندهم سكلوز انا رائع. انما لو شكيت خلال الثلاث خمسه وطلعوا خمسه سكلوز ولا شك ما شكش عيان ابدا الا لو يطلع سكلوز كان الوضع عود العيانين اللي انت عرفتهم على انهم مش سكلوز وجزء منهم شوف الكلمة. واخر الكلمة انا بتكلم على جنرال ترينس انجليزي. يبقى الجملة دي شوف الجملة اللي جاية دي تكمل الحديث اللي انا كنت بقوله. اي سيمبتوم اي تشيست سيمبتوم اي ساين ويز جود ريسبونس تو روتين تريتمنت. يعني ايه؟ يعني اي تشيست سيمبتوم او ساين سمعت فايندنج على تشيست عرفته ما تحصلش. في رادولوجيكال فايندنج في شادو فغالبا نيمونيا ياخد انتبيوتك ما تحسنش. يعني لو في ريزيستنس شد وسع بقى مانيفستيشن يو هاف تو ثينك اوف ذا موست كومن كرونيك لانج ديسوردر تيوبركلوز. لو فكرت هتشك، لو شكيت هتفكر، هتفعل التشخيص هتشخص تو سيف لايف. العيان ممكن عنده ايه؟ هو لو عنده نيمونيا هيبقى هيبان انفلوميشن وعنده انفيوجن هيبان انفيوجن الى اخره. الغده القادمه غده اكثر من الذهب، يمكن يكون مات لو انا وثقت في ان المال اغلى من الذهب. وزمايلكم اشاروا للموضوع ده ان الدايجنوز صعب في قصه السلوري جروينج اورجانيزم. في الأمل احنا في الأطفال الحمد لله مميزين في حاجات كتير، بس في التي بي احنا مش مميزين. في الأمل دكاترة البشرة والصدر مميزين جدا في تشخيص التي بي. ليه؟ لأن العيان كبير ويعرف يكح ويعرف يستكتوريت ويعرف يعبر عن نفسه ماشي. إنما في ميزة جنرالي إنه يقدر يستكتوريت يطلعه سيوتو سيجنيفيكانت أمراض. يبعثه فور مايكروبيولوجي تزيد فرصة الحصول على أسيد فاست بكتيريا. عندنا في الأطفال احنا محرومين من هذه الميزة، لأن الأطفال they are not good at expectoration. كح يا حبيبي كح مش فاهم يعني ايه كح. طبعا غالبا بيعمل ايه؟ بيسوالوا للسيوت. عشان كده بنتحايل، عشان لما تقراوا في المذكرات والكتب تبقى فاهم. إن كان الطفل سيكح وبعد ما يكح هيبلع، كيف نصل للسيوتوم؟ مع الزناد والسكة نعمل ايه؟ نعمل ايه من الصدر؟ طبعا مش هناخد في الدرجات نيزو فارنجيا، بلاش نيزو فارنجيا، بنعمل حاجة اسمها جاستريك لافاج. جاستريك لافاج يعني بندخل الراي تيوب ونسحب الصدر كونتنت. يا ريت بعد ما يكون كح. طب تضمن ازاي؟ غالبا القاف بتزيد ات نايت، فنعملها خاص يعني اول ما نقوم النوم الصبح نعمل له غسيل معده. شايف احنا حاجتنا وحش ازاي؟ طبعا اللي جاي ده مش السيوتم بس، سيوتم واشياء اخرى بتعوق عمليه التشخيص. عايز توصل ايه يا دكتور؟ عايز اوصل ان اتس نوت كومن، اتس نوت ايزي تو ريتش ا بكتيريولوجيك دايجنوزيس of TB in children. صعب. طب يعني مش عارفين تشخصوا TB ملهاش حل؟ لا ليها حل. هنقول الجملة ان كان تشخيص TB في الادلت بكتيريولوجيك فانه في الاطفال ابيديميولوجيك. يعني ايه ابيديميولوجيك؟ يعني بس عنده positive history of exposure and suspected manifestation. يعني شاكين ان عنده تي بي وثبت لدينا انه اوريدي هتبي اكسبوز لتيوبيركلوس بيشنت. ده بيوصلنا اذا كان التشخيص قدرنا تشخيص التي بي في الاطفال اندايركت ولا نعتمد فيه بشكل اساسي على البكتيريولوجي، يبقى في هيستري اوف كونتاكت مهم، في سبجكتيف مانيفستيشنز مهم. فهنضطر بقى نلجا ليه؟ هناخد ميزة، هناخد ميزة من ايه؟ يعني لو انا بتخد ميزة من اللغة دي كحه كويس، انا هاخد ميزة في الاطفال، هتاخد ميزة في ايه؟ انه يعني يعني most probably the possibility of being exposed to TB قليلة ولا كبيرة؟ قليلة. فإذا لم يكن DTG vaccinated غالبا هيبقى عنده حاجة اسمها تيوبيكلين نيجاتيف. يعني بين يوم سنتين ثلاثة أربعة. عشان كده بتكلم على الإبيديميولوجي، ده اسمه الإبيديميولوجي اللي أنا بقوله ده. يعني بتستنتج على حسب الإيج، وبتستنتج على حسب إكسبوز ولا لا، وبتستنتج على حسب إميون ولا لا. فأنت بتستفيد من هذه الخاصية. عشان كده في الشيست الشيست ديبارتمنت هتلاقي اعتماده على التيوبيكلين تيست نمرة 10. اما عندنا في الاطفال فقله كيله منا بنعتمد على المثلث اللي انا قلته. هيستري اوف كونتاكت اتعرض ولا ما اتعرضش؟ واحد. سبجكتيف مانيفستيشن والثالث التيوبيكلين تيست. كده بقى واضح قوي ان هيتراجع في الليست اوف انفستيجيشن المايكرو بيولوجي. كده التيوبيكلين تيست شايف انا باخد جنبيه ايه؟ الموست امبورتنت. بنستفيد بقى بين يوم يبقى نستفيد من التيوبيكلين تيست. بنعمله ازاي؟ بوينت 1 المال من حاجه اسمها دي دي دي او يونيفايد روتين ديريفيتيف جنن انترا جيرمالي، وكانه قدر في التيوبيكلوز ان كل ما يتعلق به حقنا يكون انتراديرمال. مين الثاني؟ البي سي جي. يبقى البي سي جي الذي كان في النفس دلتايب لازم نتعرف على الانتراديرمال، واكدنا على اهميه ده ودخل اهو في التيوبيكلين بنوعين، وانت بتدي البروتين بروفايل بيرمال لازم تكون انترا جيرمان، واتمنى تكون الصوره بتوضح هذا الكلام، وبتوضح كمان السايت اوف ابلكيشن في الجونر اسبكت او الاكتيفر اسبكت والدكتور ار في هذا الجزء، وشايف الاوبريتور رابط المخاريط جدا ان يكون انترا جيرمان عشان تبان بلاد كده، لازم الوجعين يبان في المكان ده سم ريليشن للسبستنس، لازم النتيجه تبان. خلي بالك دي بوينت 1 ملي لتر، الملي لتر حوالي 10 نقط، يعني بوينت 1 هيبقى نقطة أو 2، يعني لو فعلا انترا جيرمان لازم يبقى حاجة اسمها بليد، بليد يعني زي ليلة صغيرة أوي في هذا المكان، لو ما عملش حاجة يبقى هو ما اداش انترا جيرمان، طب عملتها فين؟ طب في فين؟ which is nonsense، مش هيفيد سواء كان بي سي جي أو كبسكرين التبريكلين بعد ما بنديه بنقرا الكلام بعد حوالي 48 72 ساعة. أعتقد إن الكلام ده مر عليكم في الكوميونتي. بنقرا إيه؟ بنقرا إنديميشن وليس إريثيما. يعني أنت الاستقراء ليس بعينيك ولكن بتحس حاجة زي نزول، حاجة فيرم تحت إيدك. اللي أنت بتحسه مش بتشوفه بتقيسه. بتقيسوا المليمتر، لو كانت القرايه اكثر من اغتسال 1 سنتي يعني 10 ملي بنعتبره بوزيتيف تيوبكلين، لو القرايه اقل من 5 ملي بنعتبره نيجاتيف تيوبكلين، لو كانت بين بين يعني بين 5 وبين 10 بنقول عليها داون في الريزلت وبنعيده مره ثانيه. طيب لو طلع بوزيتيف، البوزيتيفيتي ما يعني شيء، يا واحد دي تي جي في اخر 5 6 سنوات يا اما تكون فعلا لاكتف انفكشن بروسيس، عشان كده فرصتك بتبقى عاليه قوي في التشخيص لو كان دي تي جي نص فاكسينيتد، اما اذا كان دي تي جي فاكسينيتد فالفرصه دي بتقل، عشان كده بنقول ابوزيتيف رياكشن النون فاكسينيتد انديفيديوال از هايلي سبجكتيف اوف ذا ديزيز. طبعا الواحد بي سي جي له حلول، بس الكلام ده مش عليكم التفاصيل، بس اللي من حلوله ان انا بدي دبل سترينث تيبوكلين، بزود جرعه التيبوكلين وبعتمد مش على 10 مللي، بطلب في التشخيص ان يوصل الريسبونس التيبوكلين ل 15 مللي واحيانا 20 مللي. يعني باخد في الاعتبار الاميونيتي للبي سي جي كانها محسوبه فين هم ال 10 مللي دول، وما زاد من عن ذلك باخد في الاعتبار انه قد يكون ديو تو اكتف انفكشن. عندنا قضيه مهمه جدا، لو عايز يلعب بوزيتيف وما كانش بي سي جي فاكسينيتد وكان بيشتكي من سيمبتوم دخلنا في شكل تشخيص تي في، طب لو طلع نيجاتيف نطمئن؟ تماما مش هنطمئن ولا تماما، لان في ايشو اسمه فولس نيجاتيف تيوبكلين، خدعه يعني هو ولد حواليه انا عنده تي في بس ما اداش رياكشن. الاطفال بقى والاطفال دي احيانا بيعملوا افعال مش لطيفه. الاسباب الطبيه very early disease او very late disease. طب ال very early disease الناس لسه ما قدرش يبيلد اب ويرياكت ويعمل الايمونولوجيكال ريسبونس. طب وال very late؟ لان ال very late اللي غالبا بيكون ميلياري او ادفانسد، العيان بقى اساسا اميون كومبرومايز بسبب ال تي بي، فهو اساسا الايمونتي بتاعته very weak to respond. اوكي؟ والا لو كان الميل بتاعته كويسه ما كانش حصل له ميلياري فريم. يبقى بيري ايرلي وبيري ليت او بيري ايرلي وادفانسد، واعتقد الصوره اللي حطيتها كنت اقصد اقول بورتي سكرين او بورتي كنيك، يعني السكرين بتاع الفايل او طريقه الحق ما كانتش مظبوطه. الاميون سبريشن ده اسبابه لو بياخد ستيرويد متوقع يبقى السكرين نيجاتيف، لو ودي حاجه مهمه جدا عندنا، لو انفكشن مرضنا وهو ده اللي ممكن يجي له تيبركلوزس لا تتوقع منه ان يعمل بوزيتيف تيبركلوز. لو عنده ريسنت فايرال انفكشن او لسه واخد فاكسين كل دي اسباب تخليه عرضه ان يجي له فولس نيجاتيف تيبركلوز. الصوره دي لطيفه قوي بتوريك ازاي يتقال. واتصور هنا انت ملاحظ انه بيجيك من هنا مع ان الحمار واصل لحد هنا مش فاهم معاه كل البارامتر ده خالص لان هو حاسس بالانديوريشن في هذا الجزء. ده طبعا تيبيكال انديوريشن بعد تيبيكلين. طيب يبقى هنا عارف التشخيص اساس الدراج انفونتنج دكاتره البرايزن اتشخص في ديك الاطفال مش نمره واحد الكالتشر ولا الميكروبيولوجي، نمره واحد التيبيكلين بعد الفيزيولوجي. بعد كده ايزوليشن اوف الكالتشر من اللي تقدر تحصل عليه. شايف العكس؟ يقول لك في اي كولكتيف ماتيريال، يعني لو عارف كويس كده وعارف يفحص كويس، لو ما عرفش افحص انت، خد سيوتن، خد جاستريك اسبرين، اذر انفستيجيشن. اتصور هنعمل شيفت سبراي. ولمعلوماتكم دلوقتي يعني المودرن ميديسن قل قوي الاعتماد الكبير على الشيفت سبراي. فاهم بالكم كتاب 1 اللي زاد قوي اعتمادنا على السيتي تشيك. اي حاجه بتخلي كويس في الشيفت سبراي بنعمل سي تي. فيعني واحنا بندور على السي في عمالين ندور كده يعني بتضلين امين على السي في من المتوقع ان احنا نعمل سي تي تشيك. اي شيفت فايل ممكن تلاقيه. تخيل وايه المشكله في السي في؟ يعني يعمل لك نيمونيا وانفيوجن وفايبرويد وبرونكايتس ايه تاني؟ ويعمل لوكالايز شادو ويعمل ريزيستنت شادو ويستمع كريبيتيشنز وكار وكونفرنس كل شيء. واي شيء التيبركلوزس ممكن يعمله بتكلم انت برضه لو عندك لينك نوت انلارجمنت ممكن تاخد منها بيوبسي. اذر انفستيجيشنز الكلام ده كله بقى فيري ريسنت. والحقيقه في اسم البكتيريولوجي مش مقصرين حاسين بالازمه اللي احنا فيها. ففي ريسيرش اكستنسف في هذا الجزء. فلمعلوماتكم الصوره مش كريمه قوي كده عشان نوصل للسي في. صحيح عليك التيبركلين انما لك ان تعلم ان في نيو تكنيكس ممكن نستعملها حاجه اسمها ريد كالتشر تكنيك. في كمان الرايزا بتكتب سبيسيفيك انتي بودي. وفي الموضه الجديده اللي طالعه اللي اتصور سمعتوا عنها حاجه اسمها بوليمريز شين رياكشن البي سي ار. البي سي ار كل حاجه بتغلبنا في الميكروبيولوجي سواء كان فيروس او بكتيريا. فاشتكينا من السي في فعملوا لها بي سي ار او بوليمريز شين رياكشن للتيبركلوز. ودي لقطات ليست رائعه لبعض الاهل الطاقه بس بعض. الصوره دي اتصور حاجه زي كده مرت عليكم في البكتيريولوجي. عايزين نشوف كويس كويس كويس عليك يعني الحاجات اللي كنت بتتعدد مره ونشوف شفت كويس التيبركلوزس عشان اوريك ان الموضوع مفتوح خالص في التيبركلوزس. شايف دي التراثيه اوكي ده اللي فات ودي الرايت جروب. شايف الليفت جروب عامل الشكل ده اول ديجريتد. كمان الكورت بتاعها للاسف متشاور عليه ده مفيش ما يفسره غير حاجه واحده بس ان في المكان ده مكان السهم ده في ليمف نود هي اللي عامله كونفليكشن على البروتين بالشكل ده. وهناك دليل اخر في السهم الابيض هذه الليمف نود. احيانا الليمف نود حوالين الهارت بيبقوا اكثر من واحده. لما بيبقوا اكثر من واحده احيانا بيبقوا شكل يمر عليه في الاسفريز افتكرني دي اسمه فيستولين. فيستول بلاد عارفين يعني ايه فيستولات. ده استطاره. استطاره بعد ما بتتلم من الاجداد كده بيبقى في حاجه اسمها فيستولات عامله كده. الشكل ده اسمه فيستولين. فتلاقي جنب نور كده واحده بعدها كده فالشكل ده اسمه فيستولين. شايف الحاجه اللي انت دلوقتي عليك الفيس هاي عشان لو بالريكتر يبقى عايز الريكتر اوبتي بكلوزس ممكن يرام ياخد واعرف في كلامي حاجه اسمها ميليان شادو. دي اكس راي فور ميليان شادو. يعني ايه ميليان؟ دايما تجيب حبوب نبات صغيره قوي وترشها كده في اللون. شايف المنظر؟ مفيش اوبتيفيكيشن في حته. مفيش لغه ميموريا انما في باتش يوباتيشن في كل مكان بايلاترالي ومفيش ما يطلع ان نعمل ايدي ايدي تحت دي رايت لور لور نيمونيا عرفت منين ان هالوما اجلة وليس دليل اناتوميكال فيشر بلوك واللي هيفكر في الفيوجن مش موفق لان قصه ذلك قال الانتاج ولو كان الفيوجن مش هيطلع كده هوريزونتال هيروح على الاجزله بيبقى الشادو رايزنج للاجزله في فيه كده وبيتنين لاجين ممكن يعمل حاجه مهمه قوي في الميديسن اسمها كوين شادو كوين شادو بريك داون عن الفيتاليتي كده بس ما هوش تعمل ما فيش سترونج ليفل كل اللي موجود فيه ده اسمه هي الشادو ده كمان هي الشادو شايف ما انتش شايف تاني وبس مفيش هوموجينس وبس هيتروجينس انفولف لون فيلد وما تنساش برضه اللي احنا بنقول فيه موجود ده كده علشان اعتقد برضه واضح ان كل دي فيتشرز دي ديفرنت فورمز اوف الكلوزز شايف الكلوزز ممكن يعمل ايه في السي في دي برضه بريك داون ليه قبل ما نتكلم على حاجة الكلوزز اكيد لازم نتكلم على البريفنشن اوف الكلوزز وفي جنرال رول البريفنشن انك تدور على الحالات وتعالجها ولكن لا تنسى البي سي جي باكسين اللي اتكلمنا عليه مفصلا وبنتكلم على الامونيزيشن اكثر طريقه واكثر طريقه للبريفنشن وفي دي عايزين نقف هنا اربع عشان نفتكر بنجيها اد واي اد بطل ودي ذا فيرست مانث اوف لايف حد فاكر ليه شددنا على ان دي اد واي اد بطل على فكره بعض دول الخليج ونفسها بيدوها ازاي بيخافوا قوي من العين يروح في الكوميونتي لحسن يكاتش الانفكشن ويبدا يكون اميونتي كويس؟ تمام متاخرا ثلاث سنين اربع سنين ما خدش البي سي جي ياخد ولا ما ياخدش؟ اعمل في البكتيريا الاول كلام صحيح 100% ما دام بقى اكسبوز في الانفايرمنت لفتره طويله اعمل في البكتيريا الاول ان كان نيجاتيف يبقى الحمد لله والشكر لله هنديله البي سي جي فاكسين اما ان كان بوزيتيف فده اوريدي اكواير او كوميونيتي اكواير اميونيتي ده بالنسبه للبي سي جي ولا يشلك على فكره قصه البوستر دوز دي جديده اتعقدت من السي جي بعد ما اداله كمان والبي سي جي ما بيديش الريسك لفتره طويله وهي 100% بدل يبقى في تفكير ان احنا ندي بي سي جي بوستر دوز بدل ما ندي بي سي جي بوستر دوز ده اللي كان شبكتين عشان كده تلاقي تلاميذ المدارس يقول لك ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي المدرسين باعتين جوابات هنعمل له اختبار الدعم تلاقي الاهل اتدعبوا ضرر ايه ده هيجي لنا هم بيعملوا بلان ان هم يقرروا مين يحتاج بي سي جي لو كانت الجلد بتاعته فيدت راحت يطعموه تاني انما لو لسه ميون مش هيطعموه تاني ثالث حاجه في البريفنشن الدواء الشهير قوي في الانتي تيوبركلس ريجيمنت اللي هو العيش المغربي اللي بندلعه في اي ان اتش بنديه في بعض الاحوال كبريفنتيف مود او بريفنتيف واي تو بريفنت كيبكروز اول الدوز بتاعه 15 ملي جرام كي جي ممكن يديه كبريفنشن من 6 شهور لسنه امتى؟ ولد ونريد الاكسبوجر تو ديزيز بيرسون يعني في ديفينيت دوكيومنتد اكسبوجر للاربع ويكات على الارض وحد هيقعد معاه في البيت بكلوز كونتاكت خلاص بقى مش هنستنى هنديله اي ماتش كبروفلاكسس ولد كنا عارفين ان الكيبكلين نيجاتيف ما سمعناش نديله بي سي جي في مناسبه لاحقه عملنا الشبكتين اللي اتاخرنا ما اديناش بي سي جي عملنا الشبكتين مره ثانيه طلع بوزيتيف بنسميه ريكنت كونتاكتر يعني لسه متحول قريب وما طعمناهوش يبقى هات بي اكسبوز فلازم نديله بروفلاكتيك كود اوف ار ان اتش اي بس عنده بوزيتيف شبكتين خصوصا لو اقل من اربع سنين ما عندوش كلينيكال ولا راديولوجيكال ساينز تي بي وما خدش بي سي جي ما خدش بي سي جي ويوم وما عندوش سسبكت تيوبركلوزس يبقى ده اندر اكسبوجر ده اكسبوجنج ناو يعني بيتعرض دلوقتي لو سبت شويه هيجمع على اخر يديله تشيمين ده بنديله بالفلاكس كول. واحد يقول لي طيب انت ليه هتديله اي اتش بس؟ طب ده الولد اتحول من كيلين بارتل سوري الولد في كيلين بارتل مهمة الدوائر ده مهم في التشخيص بس تكمل التشخيص بتاع الكيلوكروم اللي يكون عنده ايه؟ مانيفستيشن. ده ما عندوش اي مانيفستيشن كل اللي عنده اللي في الكيلين بارتل. العلاج كومباين ثيرابي فور لونج تايم وناقشنا موضوع اللونج تايم بان سلولي جروينج اورجانيزم ديس از ذا مين ستاي. لازم تبقى الدراج تيجي في امتحان كتير لازم تبقى عارفه كويس. بنقسمه مجموعتين المجموعة الأولى فيرست لاين الايزولايزات والريتوبيستين والبيريدينا مايس. كان زمان الستريبتومايسين في المجموعة الأولى ولكن كريزات احتقرناه لأن دي سايد افكتس كثيرة فنقل من المجموعة الأولى للمجموعة الثانية. الريتوبيست الدراج لو في مشاكل على المجموعة الأولى ممكن نستعمل ستريبتومايسين أو اسم بيوتون. يا ريت لو قدرنا أدينا الجرعات أهو نحفظ الجرعات الثلاثة الأولانيين على الأقل. بنبدأ الآن من ثلاث شهور لمدة ست شهور أول شهرين كل رجلاً الأربع شهور التاليات بنبدأ أي ماشي وليس بيوتين. طبعا المريضين المعرض المستشفى الأدوية كلها ليها طيب أحيانا بنبدأ في الدور في ودي حاجة مهمة جدا. وانا عندي كيبركلوز ونديله كورتيكوستيرويد فانت لازم الولد اللي بيديكم روبايد والستيرويد بتاع اللي بيديكم روبايد معقولة الكلام ده؟ يعني انت هتجيب الستيرويد عشان تفلير بعض السنين؟ لا انا هجيب الستيرويد في مراقب محددة علشان اساعده يتجاوز السيكولوجي السيريت الفورم وقتي بيكارداتس افايتس فلوريس. ليه؟ مرعوب. مرعوب من ايه؟ مرعوب من شباك الستيوشن اكثر مين يعمل تجروز فهذه المشكلة حوالي الرمز قد تتطلب ديكورتيكيشن وترجع ليه ديكورتيكيشن يعني نشيل الفلورا من حوالي الرمز. قال لك بيكارداتس مرعوب من حاجة اصبع يجيله حاجة اسمها كونستريكتيف بيريكاردايتس ودي هتدخله في سيستميك كونجستيف مانيفستيشن وملهاش حل غير اني افتح صدره علشان اقشر واشيل البيريكارديوم اسمها بيريكارديوم. نفتحه مش بقى فايبروز حوالين الهارت لازم اخلي الهارت في كونتاكت كويس. مرعوب لو جاي افايتس وعملت يوني تعمل ليتر اون ادهيسيف intestinal obstruction. مرعوبين مرعوبين من fibrotic complications of tuberculosis لو سبته في serous sac. يبقى لو سبته في serous sac أكثر مين لا يسترني بدي في الحالة دي serous. الحالة الثانية مين يعني tuberculosis؟ طب مين يعني ده أسوأ ما يكون ده بلون السبب عامل تبديل وحرام عليكم serous جهد. الاستيرويد في الحالة دي بتوفيه لأنها أنابوليك هرمون والحاجة الثانية بتمنع الفايبروتيك سيكول اللي أشرت إليها والحاجة الثالثة إنه لو وصل لمكان كريتيكال إندينجرينج لايف هيساعد كتير إن العيان المرتبط ما تزيدش. وهذه ملامح للإنتراكرينيال تيوبركلوزيس. يعني تخيل لو جاله ميليا شابو أو ميليا ليوجن انتراكريه هيحصل ايه انتراكريه بريشر؟ هيجوز لان في سنت بروفايد ليجن وبعد شويه يبرد على المظله ويموت. فلما تجيب ستيرويد عشان اقلل الانتراكريه تنشن اي ام سيفينج هيز لايف. الاند بروكيال تيوبركلوز يعني ايه اند بروكيال؟ لسه شايفينه من شويه فاكرين الصوره اللي معروف فيها البروكر بلاد بروك عندي اوبستراكشن من بروكر ما اقدرش اسيبها كده اوكي. فدي لازم اقلل السايز بتاع الليمفي نود باستعمال الستيرويد ولو عنده الرجي الالي كيبر. في مفاجاه صارت مش ممكن حد يستيرويد العيان الالي كيبر العيان كيبر في هذه الاحوال البعث الأنبياء يتكلمون. إلا بعد كل دول أشياء طيب ليه اختيار نزل قلب تباشر الطريق ليه من اختياري هلعنا حوى قبل ما نبدأ لقلب تباشر مع لقلب تباشر بعد لقلب تباشر بسبب بنجي الحقيقة ودين وان تسوي من الكفرج باي انتي كده يبقى زي ما تقولوا ايه جمعنا الفوت الليالين خلونا نبتدي في المواقف اللي بس فيها اختيار وما عرضوش فلير لانه اوريدي اندر امبريلا حلو قوي كلمه امبريلا يعني مظله لانه تحت مظله الانتي كفرج يبقى كده التصرف جاي بس سريعة جولة سريعة في النهاية ليه الاكترا فرمان الكيبكلوب ممكن يروح تاني الكيبكلوب الثاني ممكن يعمل فيه دي الانتجراباتي وغالبا لما تنفنشن لو كانت افتكتن بالتنفن الاكتروب لو كانت كيبكلوب تلاقي كان ليها كاركتر بتبقى ماشي التوجيهة يعني تبدأ بعضيها بتبقى الاكتروب وفي مشكلة لو فتحت الاكتروب دي على السكن ما بتقفلش بسهولة بتعمل حاجة اسمها فايلر ومرات تعمل تيست. التجربة انترايتس اتقال انترايتس فبالتالي هيبقى عنده دايرية بس دايرية اكيد ولا كرونيك اكيد كرونيك وطبعا مال ابزوربشن وطبعا فيلير تو جرو وطبعا انوركسيا لاخره لاخره. السيتي بريتولايتس اللي اتكلمت عنها من دقيقة اللي غالبا ما يجي فيها ستيرايد ممكن تعمل اسايتس ممكن تعمل ادميشن ممكن تبقى ريزيستنت. بتيجي من انفيرتس كارثة الواحد يبقى عنده في مركز من انفيرتس بيكون المراحل واحد يقول يعني التشخيص صعب صعب جدا لان الولد بيجيله زيد مانيفستيشن هيبت بليد مش قادر يروح المدرسة ما بيركزش في الصف يقعد كده شهور وبعدين يبدا يتطور لما هو اقوى. وفي نوع كمان في دي سباين اللي هو بوست ديزيز بيحصل ديستراكشن للفيرتبري فيجيلهم بين وكالفوزس وحاجه اسمها بارافيجيا شكل زي الاشكال اللي انتم شايفينه كده ده البوست ديزيز او التيرتلس سباين او في دي سباين. بعد معاكم ان شاء الله